والحديث الثاني فيه الاستكثار، وبينهما فرق. فالأول استمرار حتى ولو لم ينوي الاستكثار، كل شيء يسأل الناس فيه. والثاني يسأل ويستكثر. أيهما أشد عذاب، الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الثاني ها يسأل ويستكثر، يريد الزيادة. ولذلك لا يقيد الثاني الأول. وقد سبق لنا في المطلق والمقيد في أصول الفقه أنه لا يقيد النص، أو لا يقيد حكم حكما إلا إذا لا ليس هكذا، أنه لا يقيد نص بنص إلا إذا اتفقا في الحكم، لا السبب. فإذا لم يتفقا في الحكم فإنه لا يقيد النص الأول الثاني. بسبب ذلك آية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وقوله التام: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل نقول مسح الأيادي هنا إلى المرفقين نقيدها بآية الوضوء أم لا؟ لا، لأن الحكم مختلف. ما هو الحكم هنا؟ التيمم شيء والوضوء شيء. فالتيمم طهارة في عضوين فقط، الوجه والكف، والوضوء أربعة أعضاء. التيمم يكون بالصعيد والوضوء يكون بالماء. المهم أننا ذكرنا إيش فوارق وفروقا بين التيمم وإيش والوضوء. إذن فلا يقيد هذا. مثال آخر في الإسباء: من جر ثوبه وقال لا لم ينظر له وما سر من الكعبين فهم في من ادعى أن هذا مقيد، ولكن الحكم هنا مختلف. أشو هذا خيلاء وهذا مجرد الإسباء، قطع اليد، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هل اليد تقطع من المرفق كما في آية الوضوء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من المرافق؟ لا. هل الحكم مختلف؟ هل تقيد بآية التيمم أيضا؟ لا، حتى وإن وافقت لا. هذا قطع وهذا تطهير. نعم، لا بد من العودة إلى أي شيء؟ إلى السنة التي بينت مكان القطع. فهمتم؟ أخذنا فوائد. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، تحريم سؤال الناس على سبيل التكثر، وأن هذا من كبائر الذنوب. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يعرض نفسه لسؤال الناس مطلقا، لأنه مهما يقول فإن عليه في هذا السؤال غضاضة لا شك. ويستفاد من هذا الحديث إثبات العذاب، يأخذ من قوله: فإنما يسأل جمع. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا المال الذي يأخذه على هذا الوجه يكون حراما حتى ولو أعطاه الناس عن طواعيه وعن طيب نفسه، لأن هذه الدراهم تحول لو يوم القيامة إلى جمر والعياذ بالله. فالناس حتى وإن كانوا قد أعطوه يعني عن طيب نفس، فإن الواقع والحقيقة أنه لا يحل له هذا المال. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأحكام قد تكون صحيحة ظاهرا لا باطنا. كيف بعض الأحكام تكون صحيحة ظاهرة لكنها باطنة عند الله لا تصح. صحيح؟ فهؤلاء الناس مثلا هذا العطاء الذي أعطوه إلى هذا الرجل أعطوه عن طيب نفس، نعم، ولكن هل حل له هذا باطنا؟ لا. وهذه المسألة لها نظائر وقد مر علينا في مسائل الفقه. فمثلا في باب اليمين، إذا جاء رجل وادعى القاضي أنه له عند فلان من الناس مالا، قال لي عليه 100 درهم، والبين على من ادعى واليمين على من أنكر. المدعي ما عنده بينة، للقاضي أن يستحلف هذا الذي ادعي عليه، نعم، يعني المدعي، فحلف قال والله ما عندي 100 له، ويريد بذلك ماذا؟ يريد باليمين اسم الموصول الذي، يعني والله الذي عندي 100 له، فهو يتأول في يمينه. وقد قال الرسول عليه يمينه قال من يصدقك به صاحب، فإن القاضي كيف يعقل أنه ليس عليه شيء، لأن السريرة موكلة إلى من؟ إلى الله. فبعض الأحكام قد تصح ظاهرا ولا تصح وش؟ باطلا. في النكاح هل يمكن هذا؟ مثل لو جاء شخص تزوج بامرأة مطلقة 3 ونوى بذلك التحليل ولا التحليل للأول ولم ينوي، لم ينوي يعني لم يظهر، نوى ذلك ولكنه لم يظهر، الظاهر صحيح في عمله، لأن هذا ما جاء إليه المطلق الذي طلق 3 وقال يا فلان تزوج بهذه المرأة عشان تردها إليه، ما قال هذا أبدا، بل جاء الثاني فتزوجها من تلقاء نفسه الذي ينظر إلى ظاهر العقد يرى أنه صحيح، ثم بعد ذلك يطلقها ليردها إلى زوجها. ظاهر الحكم صح عمله لكنه في الباطل، ها؟ باطل ومحرم. فهذا هذه المسألة أيضا، هذا الرجل عرض نفسه للسؤال واستكثر أموال الناس بسؤالهم، أعطوه من طيب أنفسهم، ولكن هذا المال شيء يكون له يوم القيامة جمع. لا، لأن الخيار ثابت، هذا الفرق، الخيار ثابت. وقد قال العلماء في باب البيوع إن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، صحة البيع، مثلا تحتاج كتاب البيوع. فليستقل أو ليستكثر، يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز التهديد فيما ينبغي به التهديد، والتهديد وارد كثيرا في الكتاب والسنة. وهل التهديد على سبيل ذكر الوعيد والتخويف يعني لا أكثر، يعني هل إذا ورد التهديد في الكتاب والسنة هل ما حمله النص الذي حمل التهديد يتحقق هذا الشيء، أما أن ذلك من باب التخويف؟ كان تقول المرأة لولدها لو فعلت كذا لأقطعن يده، إذا هدد الله تعالى عباده بشيء يقع ما يقع، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز استعمال أسلوب التهديد. ما هي الفائدة من استعمال أسلوب التهديد؟ الفائدة التنفير من هذا الشيء، لأن بعض الناس لا ينفع فيهم أن تذكر لهم مجرد الوعيد تقول كذا وكذا، لكن إذا هددت يقع تقع نفر، مثلا تقول تارك الصلاة في النار، طيب هذا أسلوب. ولكن تقول لشخص اترك الصلاة وسوف ترى أين تذهب، أيهما أبلغ؟ الثاني. فاستعملت الترغيب في لسان الشرع كثير في الكتاب والسنة. فهمت؟ يلا إذا كنت أسعفنا به. لا لا ما في ذكر هاي شيء. احنا قلنا هذا اموالهم ممكن ان يقال من قولي اموالهم تكثر. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاه من بلوغ المرام وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. رواه البخاري. لان هذه اللام للابتداء لانها دخلت على المبتدا. لان ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له فيكف بها وجهه اي عن السؤال خير له. خير اسم تطيب. خير له واصلها اخير وحذفت الهمزه للاستعمال. خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. فهنا يشهد النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان لان يتخذ امهن الحرف خير له حتى ولو كان ذلك بالحطاب خير له من ان يسال الناس اموالهم. ولذلك وذلك ليكف وجهه بهذه الحرفة أو المهنة ولو كانت مهينة. مهينة خير لهم من سؤال الناس. فأمهن الحرف لا شك أنها أفضل من سؤال الناس، لأن الإنسان يكف بها وجهه ويستعفف عما في أيدي الناس، فلا يفتح باب المن عليه، يبقى الناس يمتنون عليه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا الترغيب، ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسب والعمل. يؤخذ من قوله لأن يأخذ أحدكم حبلا. ويستفاد من هذا الحديث اتخاذ الآلة للصنعة، جواز اتخاذ الآلة للصنعة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاحتطاب وأخذ الحطب، وهذا مشروط بما لو لم يكن الحطب في أرض الناس. فإذا كان الحطب في أرض الناس لا يجوز أخذه، أما إذا كان في الأراضي التي لا تكون ملك للناس فإنه يجوز أخذه. ويستفاد من هذا الحديث جواز حمل الحطب على الظهر لبيعه ولو كان ذلك ينقص شأن الإنسان أمام الناس، فإنه خير له من ماذا؟ خير له من سؤاله. فحمله على ظهره فيراه الناس فيمتهنونه ربما خير له من أن يذهب هو إليهم ويسألهم أمواله. ويستفاد من هذا الحديث جواز بيع الحطب، يؤخذ من قوله فيبيعه. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكف وجهه عن سؤال الناس، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون الإنسان عالي الهمة، وأن يتصف بالعزة والأنفة، بعزة النفس والأنفة والترفع عما في أيدي الناس، لأن قوله فيكف بها وجهه وخص هذا العضو بالذات، نعلم أن الوجه أشرف ما يكون في الإنسان. ويستفاد من هذا الحديث أن الناس إذا سألهم الإنسان قد يعطونه وقد يمنعون، يؤخذ من قوله أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، فهو إذا عرض نفسه للمسألة إما أن يحصل وإما أن لا يحصل، فإذا حصل على المال فهو ليس بحسن لأنه عرض نفسه للسؤال، وإذا لم يحصل فهو أشد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. المسألة أي السؤال كد يكد بها الرجل وجهه، يعني خدش، خدش في وجهه، يكد بها الرجل وجهه، يعني أنه إذا سأل سؤال الناس مسألة فكأنما خدش نفسه بيده، إلا يستثنى من ذلك لأن هذا استثناء، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، السلطان هو الحاكم الأعلى في الدولة، يعني أن يسأل السلطان من بيت من المسلمين لأن له الحق فيه. وقال بعض أهل العلم بل كل ذي سلطة، ولا يشترط أن يكون السلطان. أو في أمر لا بد له منه، إذا كان في أمر لا بد له منه فيجوز له أن يسأل. مثل ماذا؟ مثل ما لو سأل ماء مثلا أو طعاما وهو جائع أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا اضطر إلى السؤال فإن ذلك لا يضره ويسأل ولا حرج فيه. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله ضابطا فقهيا في هذه المسألة، وقالوا كل ما جاز أخذه جاز سؤاله وطلبه، كل ما جاز أخذه جاز سؤاله وطلبه. نعم، ولكن مع ذلك نقول ينبغي الإنسان أن لا يسأل الناس إلا إذا اضطر فعلا. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله في باب التيمم أنه إذا عجم الماء ومر بشخص عنده الماء لا يجب عليه أن يسأل الناس، بل يتيمم. لماذا؟ خشية المنة. افتح يدك. لا ليس له حق، إذا كان ملكا للغير فلا أسأل، إلا إذا كان في على الطرقات. طيب ايش قلنا؟ نعم، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن المسألة سبب في خدش الوجه، المسألة سبب في خدش الوجه، ولا ينبغي الإنسان أن لا يسأل الناس أموالهم، ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال السلطان أو ذي السلطة إذا احتاج، ولكن هذا مقيد بما لو لم يستطع الإنسان الكسب. أما إذا استطاع الكسب فإنه لا ينبغي أن يعول على بيت مال المسلمين. ويستفاد من هذا الحديث أن السلطان ينبغي عليه أن يلبي حاجة المسلمين، ويستفاد من هذا الحديث أنه عند الضرورة يجوز السؤال، وعليه فإن طالب العلم مثلا إذا احتاج إلى شيء فله أن يسأل شيخه أو يسأل الهيئة المسؤولة مثلا مالا يستعين به على طلب العلم، أو كتبا علمية أو ما أشبه ذلك. سبع حديث أما كتاب الصيام نأخذه في وقت الصيام إن شاء الله، أحسن في رمضان إن شاء الله، لا في رمضان لا مسائية كالعادة من المغرب والعشاء، وبعدها نبدأ مباشرة كتاب الحج. مراجعة مراجعة باب السنة باب قسم الصدقة نبدأ إياه غدا إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو قال قائل قبل أن ننظر إلى باب قسم الصدقات هل يجوز أن نسأل لغيرنا؟ فظاهر الحديث هذا الأخير يجوز سؤال المال للغير، يجوز مثل أن نقصد رجلا ذو مال وسألنا أن يعين شخصا آخر، فإن هذا لا يعد من الكبد في الوجه والخدش فيه. لماذا؟ لأنه سؤال لمن؟ للغير لا لذاته للسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قسم الصدقات. قسم الصدقات أي تفريق الصدقات. وهذا الباب في الحقيقة ما ذكر به جميع أصناف المستحقين، فلذلك ينبغي علينا أن نعود إلى الآية آية المصارف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولنأخذ صنفا صنفا لمراجعة ما مر علينا في الزاد. نعم سأختبركم منها، هل ما زلتم تعرفون هذه الأصناف الثمانية أم لا؟ قوله إنما الصدقات للفقراء، إنما هذه أداة حصر، أداة حصر، والحصر كما سبق لنا ما هو؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. واعلم أن القاعدة في هذا الباب أن كل من اتصف بوصف يستحق أن يأخذ من الزكاة فالأصل أنه أهل له، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل يخالف. إنما الصدقات للفقراء. واعلم أيضا أن الأصل أن هؤلاء المصارف مسلمون، ليس بكفار عدا صنفا واحدا. انما الصدقات المقصود هنا الصدقات، هل هي الصدقات الواجبة أم المستحبة؟ الظاهر العموم، الظاهر العموم نعم، ولكن أغلب العلماء يجعلون الصدقات هنا هي الواجبة، ولا كل لا تناقض، يمكن أن تكون مستحبة ويمكن أن تكون واجبة. إنما الصدقات للفقراء، فبدأ الله بالفقراء لأنهم أهم في التقديم، ولأنه ينبغي تقديم الأهم في هذا الباب، فبدأ بأشدهم حاجة. والفقراء جمع فقير، والفقير من الفقر، وأصله من القهر، والأرض القفراء هي الفارغة الخالية التي لا شيء فيها. والفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير هو الذي يملك دون نصف الحاجة السنوية، هكذا عرفه الفقهاء في باب مصرف الزكاة، هو الذي يملك دون نصف الحاجة السنوية. مثال ذلك رجل يحتاج إلى 10,000 يورو في السنة، نعم مثال إلى 10,000 يورو، نصفها 5,000، هو يملك 4,000 أو 3,000، نقول ما هو يملكها في الشهر على نصف العام، نصف الحاجة السنوية، فهمتم؟ أو على العام كله، هذا فقير. أهل الزكاة حتى ولو كان موظف، حتى لو كان عنده راتب، ليس بالضرورة أن يكون موظف أن يكون غنيا، قد يكون الراتب هذا لا يكفي. فهذا القسم الأول الفقير، من هو؟ واعلم أن الفقير بحسبه في باب الصدقات. فالفقير في زكاة الفطر هو الذي لا يملك قوت يوم العيد وليلته، هذا هو الفقير. والفقير هنا من؟ هو الذي يملك دون نصف الحاجة. وهل في باب آخر أيضا ذكر فيه الفقير؟ المهم أن الفقير بحسب الموضع والمساكين. وهنا قال إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا للتمليك، للفقراء والمساكين. المساكين إذا ذكروا وحدهم فإن الفقراء يدخلون فيه، وإذا ذكر الفقراء وحدهم فإن المساكين يدخلون فيه. وعليه فنقول إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. والمساكين الفقراء أشد حاجة من المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. المساكين هم الذين يملكون فوق نصف الحاجة لكنها لا تكفيها، يعني مثلا قلنا 10,000 أورو، نصفها 5,000، يملك 4,000، هذا فقير. رجل يملك 5,000 أو 8,000 مثلا، شو سمى؟ مسكين. وسمي بذلك لأنه أصابته المسكنة بسبب حاجته، أصابته المسكنة بسبب الحاجة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو المسكين؟ ولكنه لا يكتفي، صح؟ نعم. والعاملين عليها، هذا الصنف الثالث، العاملون عليها يعني هم الذين وكلهم السلطان بجبلها والسعي عليها أو حفظها وتقسيمها. والعاملون عليها ثلاثة أقسام، ثلاثة أصناف، جبات يعني السعاة الذين يسعون والحفظة الذين يحفظون، ثالث المفرقون الذين يفرقون الفقراء ويفرقون الزكاة على الفقراء والمستحقين ممن أشار الإمام على إيش؟ على أن تصل إليهم الزكاة. كم هم؟ طيب، وقوله والعاملين عليها، هذه على تدل على مسؤوليته وعلى ولايته، فإن ولاية العاملين عليها تختلف على ولاية الوكيل، تختلف على ولاية الوكيل. وقوله والعاملين عليها، هذه على تدل على مسؤوليته وعلى ولايته، فإن ولاية العاملين عليها تختلف على ولاية الوكيل، تختلف على ولاية الوكيل. إذن أن عاملون عليها أهل الاستحقاق ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. فإذا قال ما الحكمة إذا كانوا أغنياء فأعطاهم من الزكاة؟ نعم، حتى نسد باب الشر، فإذا أعطيناه من الزكاة ضمننا بعد ذلك ألا يغل وألا يأخذ بغيره وألا تظهر هذه الظاهرة السيئة وهي ظاهرة الرشوة وما أشبه ذلك. ولذلك نقول إن كل وظيفة في المجتمع إذا كانت هذه الوظيفة يشرف صاحبها على سيولة من الأموال فإن على ولي الأمر أن يدفع راتبا جيدا لهذا المسؤول ليكف شره عن الناس، مثل الجمارك مثلا، الجمارك وأهل الديوانة وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء في الواقع ينبغي أن تدفع لهم رواتب جيدة حتى لا يتسلطوا على من؟ حتى لا يتسلطوا على الناس دخولا وخروجا فيغنمون منهم ويصيرون كقطاع الطرق والعياذ بالله، يقطعون على الناس الطريق، لأن هؤلاء عندي حكمهم كحكم قطاع الطرق، وهم في الحقيقة هؤلاء فيهم شبه من قوم شعيب الذين كانوا يقعدون على الطرقات ويضربون العشر ونصف العشر والثلث وما أشبه ذلك على المسافرين وأبناء السبيل. ولذلك نهاهم نبيهم فقال ولا تقعدوا بكل صراط صراطا توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. فهم جلسوا على الطرقات وأول ما ظهر نظام الجمارك في قوم شعيب فهمتم. طيب، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم يعني الذين ينبغي أن نؤلف قلوبهم، ينبغي أن نؤلف قلوبهم بإعطائهم من الزكاة، وهم أحد ثلاثة أشخاص: إما رجل يرجى إسلامه يكون بين الكفر والإيمان يبحث عن الحق ويخالط المسلمين وهو الآن بسبب القراءة والاطلاع على الإسلام، فهذا يجوز أن يعطيه من الزكاة. لماذا؟ لتشجيعه على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. الثاني رجل مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان، مسلم ولكنه ضعيف الإيمان، وتأكدنا أننا إذا أعطيناه من الزكاة سوف يقوى إيمانه ويحافظ أكثر على صلاته وما أشبه ذلك. ويدخل في هذا أيضا من وعدنا بالتوبة والإقلاع عن ذنب الذنوب، رجل يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك، وقال أنا حتى أنسى الهم والغم وكذا، لو أعطيتموني من الزكاة لتركت هذا الشيء. يجوز لمن؟ يجوز أن أعطيهم الزكاة، يجوز طيب فلو كان عليه دين من هذا الدخان او الخمر يجوز سداده؟ يجوز سداده، يجوز سداده، لاننا لم نقصد اشتراء الحرام، قصدنا ماذا؟ نحن تبرئة ذمة هذا الرجل، ونحن نعلم اننا اذا ابرأنا ذمته يحصل له قوة ايمان ونشاط في التوبة. الصلب الثالث المؤلفة قلوبهم كافر يخشى من شره، كافر خرج به من المسلم. الكافر الذي يرجى شره يعطى المستقبل، مثال هذا رجل شرطي او مسؤول او ما اشبه ذلك يتواحد ويهدد المسلمين، ولكن نعلم اننا اذا اعطيناه من زكاه المال فانه سوف يفك شره عنه وعن المسلمين، فهذا يجوز ان نعطيه من زكاه المال مع انه كافر. قالوا المؤلفه قلوبهم وفي الرقاب، وهنا الذي نلاحظ ان حرف الجر قد تغير، فبعدما كان اللام للتمليك التي تفيد التمليك صارت في التي تفيد الظرفيه، وفي الرقاب. فلماذا تغير حرف الجر؟ تغير لان الرقاب لا يملكون المال بل تدفع لاسيادهم، ورقاب جمع رقبه، وهم ايضا احد ثلاثه رجال، اما مسلم اسر اسير اسره الكفار مثلا، او اسرته طائفه باغيه وطلبوا فداء بتسريحه، هذا يجوز ان نعطي من الزكاه لاطلاق سراحه، وهو داخل في قوله تعالى وفي الرقاب. او عبد عند سيده فدفعنا الزكاة لهذا السيد حتى يعتق هذا العبد، مثاله عبد فصيح اللسان بارع البيان قوي البنيان. نعلم انه لو نزل في الجيش لكان خطيبا فيهم فارس الغوار، وهو لم يخدم سيده، فذهبنا لنعتقه، أعطينا المال لهذا السيد فأعتق. يجوز ما يجوز؟ الثالث المكاتب، رجل كاتب نفسه من سيده على كذا وكذا من المال إلى أجل معين ليكون حرا، فإنه يجوز لنا أن نعينه ونعطيه. والمكاتب أظن سبق لنا ذكره، ها؟ والذين ملكت أيمان، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني أن العبد عند سيده يجوز أن يكاتب هذا العبد السيد أو السيد عبده، شرط أن يعلم فيه خيرا، لأن هذا تخصيص بيت الشر المتقدم، فكاتبوهم إن علمتم منه، لا والمتأخر متأخر، فكاتبوهم إن علمتم منه خيرا. فإذا علم منه خيرا أنه لن يتتبع عورات الناس، وأنه لن يؤذيهم بلسانه في الأسواق، وأنه ليس بسيء الأخلاق، وأنه يستطيع أن يتكسب بنفسه ولا يحتاج لأن يكون عالقا على غيره، فيجوز أن يكاتبه. فمثلا يقول له أكاتبك على أن تدفع لي 10,000 مثلا من الدراهم إلى آخر السنة، وكيف هو لا يملك المال؟ بالعمل بالعمل والخدمة، فهذا يجوز. إذا حينئذ يجوز أن نذهب بالزكاة، إنها أن نعطيها لهذا العبد أم السيد، ها؟ ولذلك لما تغير حرف الجر فيه وفي الرقاب لأنهم لا يملك، فتدفع الزكاة مباشرة لمن؟ للسيد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وهذه أيضا معطوفة على ما سبق. والغارمين بماذا تعدد الحرف؟ في التي تفيد الظرفية. والغارمون، الغارمون هم الذين وقع عليهم الغرب، أي يجب عليهم الضمان كالمدين، فإن الدين غرب نشأ. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغارمين إلى قسمين، أظن رأيتهم ما يعني. الغارمون قسمان، غارمون لأنفسهم وغارمون لغيرهم. أما الغارمون لأنفسهم مثل الإنسان عليه الدين، هذا يجوز أن نعطيه من مالنا الزكوي، يعني من الزكاة يسدد دينه. مثال ذلك رجل اشترى سيارة ولم يكمل سداد دينها، أو اشترى بيتا أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ليسدد الدين، صح؟ نعم. ها هنا بحث، هل نعطيها له بناء على أنه أننا نريد أن لا نحرجه أمام صاحب المال، أم أننا نذهب مباشرة إلى الرجل، يعني إلى الدائن؟ في هذه المسألة تفصيل. نقول إذا كنا نعلم أن هذا الرجل إذا أعطيناه المال، يعني هذه الزكاة، لن يسدد دينه، بل ربما يذهب ليشتري بهذا المال شيئا يفوق ثمنه ما أعطيناه ليكون عليه دين أكثر، أو يذهب ليصرفه فيما لا يعلم، فحينئذ نذهب بهذا المال لنسدد الدين ونعطيه مباشرة إلى الدائن. وأما إذا علمنا أن الرجل صادق ويريد إبراء ذمته المشغولة، فحينئذ يجوز أن نعطيه ونراعي مسألة الغضاضة حتى لا يكون عليه غضاضة نعم وحرج، خاصة إذا كان الدائن ممن هو معروف بالانجنان والكلام، كثرة الكلام بين الناس. يعني بعض الناس والعياذ بالله يقرض المال لغيره ولكنه يتكلم فيه، يقول انا سلفت وانا اعطيت وانا كذا وانا كذا، فنخشى ان لو ذهبنا الى هذا الرجل واعطيناه السكان قد يشحت اصلا، يبقى يطالب دائما المدين يقول انت ما اعطيتني، ها؟ او يذهب يتكلم فيه ويقول فلان سدد دينه بسبب فلان، هو ما هو قادر على ان يسدد دينه، وهذا لا يصلح ان يكون كذا، يعني اهل الاعانه وما اشبه ذلك. فحينئذ يجوز ان نعطي للدائن للمدين، نعم يجوز ان نعطي المدين ليسدد هو دينه بنفسه. القسم الثاني من الغارمين هم الغارمون لغيرهم، وهؤلاء كما قال العلماء مثل رجل استدان مالا نعم من اجل ان يصلح ذات البيت، ذات بيت مثل ان ياتي رجل شام قد سمع بان قبيلتين متناحرتين او عائلتين متخاصمتين تخاصمتا ووصل الى الشر والتهديد وربما القتال، فياتي هذا الرجل ويريد الاصلاح بينهم بدفع نصيب من المال لكل عائلة ولكل قبيلة، فإن هذا يجوز أن نعطيه من الزكاة لأنه استدان لغيره ولإصلاح ذات البيت. وهل يمكن أن يقاس عليه رجل أصلح بين المرأة وزوجها؟ يمكن إذا كان إذا كان لا يعود الزوج إلى زوجته والزوج إلى زوجها ولا يتم الإصلاح بينهما إلا بهذا المال يجوز، مثل ما لو أن رجلا أخذ مال زوجته أخذه ببدحة وأغر به فكرهته وأغضبته وسالت الطلاق لأنه أخذ ماله، والآن المسألة لوشت الفراق، يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة نعطيها من المال ونعطي لهذا الرجل أيضا لإصلاح ذات البيت وأن نستدين بذلك، هذا يسمى غارم لغيره لنفسه غارم لغيره. رجل عليه دين قتل نفسا بغير عمد عليه دية، هل يجوز أن نعطيه من المال ليسدد ديته؟ نعم، لأن هذا الدين في ذمته، هل هو لنفسه ولا لغيره؟ ها؟ نعم هو لنفسه، أي ولكن المال سيؤول للغير، سيؤول للغير. صحيح، طيب ماذا قلنا؟ وفرقا ذكرنا والغارمين، ذكرنا الغارمين الآن. طيب ذكرنا قسم الثاني من الغارمين، الغارمين لغيره في شيء مشروع، إذا سدد من ماله ولم يطلب فإننا لا نعطيه، وكذلك لو سدد وعلم الحكم، يعني لو أنه أدفع منه دفع من غيره ما استدان ليصلح ذات بين قبيلتين فإننا لا نعطيه، لأن هذا يكون عود لأي شيء سوف نعين على العودة بالصدقة، لأن ما دام أنك أعطيت من تلقاء نفسك لا تسأل بعد ذلك من الزكاة. ثم قال وفي سبيله، وفي قلنا في الظرفية، سبيل الله أي طريق الله، فهو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وسبيل الله هنا قال بعض أهل العلم كل طريق يرضي الله عز وجل يدخل فيه المصالح العامة كبناء المساجد وبناء المجالس والربط، نعم، والجسور والمستشفيات وكل عمل خيري يجوز أن ندفع الزكاة إليه، هذا قول بعضهم إليه، وعلى قولهم تدفع الزكاة في بناء المساجد. والقول الثاني في المسألة أن في سبيل الله هنا أي المجاهدون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله، وهذا القول هو الصحيح، لأننا لو قلنا بالقول الأول لم يكن للحصر فائدة، ولذكر هذه الأصنام أيضا فائدة، ولقال الله تعالى إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى، لأن الفقراء يدخلون في سبيل الله والمساكين يدخلون أيضا في سبيل الله، فالصحيح في هذه المسألة أن في سبيل الله من هم؟ هم المجاهدون في سبيل الله. وعرفنا وجه الترجيح، وجه ولم يقل الحصر فائدة أيضا، إذن المجاهدون في سبيل الله تدفع لهم الزكاة. واشترط أصحابنا رحمهم الله بأن الزكاة تدفع للمجاهد في سبيل الله بما لم يكن له نصيب من الديوان، تذكرون؟ يعني إذا لم يكن عنده نصيب من مال بيت مال المسلمين ماذا رجحنا؟ وهذا قلنا قول ليس بصحيح. وإذا وردت الآية المطلقة فلا ينبغي تقييدها إلا بدليل. نصاب من النصاب؟ من الأصحاب في الأرض؟ أصحاب القهوة. طيب إذا المجاهدون يعطون ما يكفيه وزيادة إلى شأنه لتشجيعهم على صد الأعداء وكف شرهم والنكال بهم، يعطون لشراء السلاح ولبناء التمنة العسكرية ولما يحتاجونه في التدريب، ويعطون من شراء الكسوة، يعطون من الزكاة أيضا، تدفع الزكاة لعائلاتهم وعوائلهم إذا غابوا عنهم. فهمتم؟ فهل يقاس على المجاهد إلا طالب العلم الشرعي؟ ها؟ يقاس، بما أن الجهاد قصير طلب العلم. ها؟ إذا نقول تدفع الزكاة لطلبه، لكن أنا مشروط بأشياء، مشروط بما إذا كان محتاجا، بما إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج قد يكون طالب علم وما شاء الله عنده سوء من الأمور، هذا لا نعطيه من الزكاة. فهمت؟ أما طالب علم محتاج قد فرغ نفسه فإننا نعطيه من الزكاة. فلو جاءنا قال أنا ذكي قوي الحافظة شغوف في طلب العلم، ولو تفرغت وأعطيتموني من السكارة طلب العلم ونفع الله به، نعطيه ونعطيه نعطيه نعطيه. رجل آخر قال أنا قوي البنية جلد الجسم، لو أعطيتموني من الزكاة لصمت النهار ولقمت الليل ليكون عابد من الزكاة، نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن نفعه غير متعدد، هو مقصور على نفسه، لكن طالب العلم اليوم يطلب لينفع غدا، فبينهما فرق. فطالب العلم أيضا يعطى من زكاة المال اشتراء الكسوة واشتراء الكتب والزواج، نعم، وتأثيث البيت وما أشبه ذلك، يعطى ولا حرج. أيها السبب ما يسمح. وكذلك إذا احتاج طالب العلم إلى مكان يتعلم فيه، لأننا إذا جعلناه في المجاهد فإننا إذا احتجنا إلى بناء مدرسة شرعية أو مسجد في العلم الشرعي فإنها تصرف في أيام الزكاة لبناء مسجد في طلب العلم الشرعي. أما إذا كان مسجد للعبادة فقط من الصلاة وصلاة الجمعة فإنه لا تصرف الزكاة، إذا لم يكن فيه علم شرعي لا تصرف الزكاة. نعم. وقد نص الله تعالى على أن المحاجزة بالقرآن وهي لا شك أنه علم وبيان جهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وفي سبيل الله يكفي، وابن السبيل، ابن السبيل هو ابن الطريق وهو المسافر، وسمي بذلك لملازمته للطريق، لأن الإنسان إذا لازم الشيء فإنه ينسب إليه، كما نقول ابن الماء وهو طائر الماء. نعم. فإذا وجدنا مسافرا محتاجا قد تفرمت فيه الحبال وفقد زاده ومتاعه مجرا، فإننا نعطيه من الزكاة حتى ولو كان في بلده غنيا. وليس كل ابن السبيل نعطيه من الزكاة، فرجل غني ماله معه، نعم، مسافر نازل في أكثر الفنادق، هل نقول ابن السبيل نعطيه من الزكاة؟ لا، بل نعطي ابن السبيل المحتاج، نعطيه من السبيل. لا نعطيه نعطيه ما فيه نعطيه نعطيه ما ينزل به في فندقه وما يشتري به تذكرة طائر ليعود نعطيه ما يحتاجه لأكله وشربه ولبسه نعطيه. نعم وابن السبيل فريضة من الله يعني فريضة فرضها الله تعالى عليك فريضة من الله والله عليم أي عليم بمن يستحق ومن لا يستحق حكيم أي يضع الشيء في موضعه يضع الشيء في موضعه وانظر إلى هذا الفاصل أو إلى هاتين الصفتين اللتين ختمت بهما هذه الآية فبعد أن ذكر المستحقين بعد أن ذكر المستحقين ختم الآية بقوله والله والله عليم يعني وكأنه سد باب الاجتهاد في هذه المسألة أي هو أعلم بكم أو أعلم منكم بمن يستحق ومن لا يستحق وأحكم في وضع الأمور في موضعها فهذه ثمانية مصارف للزكاة ويكفيها ما زال عندنا البحث قائم في البحث في هل يجب أن تعم الزكاة جميع المصارف أو لا وهل يجب أن يعطى كل صنف جماعة منهم أو يكتفى بإعطاء فرد واحد يسمق بالدنيا هذا ليس له حق فيه عليه أن يتكسب إذا جاء شخص يستطيع أن يشتغل ولم يتفرغ لمنفعة المسلمين يعني هل نقول هذا كطالب علم؟ هل هو كطالب علم؟ لا لكنه كسول نعم هذا لا نعطيه من الزكاة بل حتى ولا من الصدقة يجوز أن نعطيه من الصدقة التطوعية لأي شيء وننصحه التطوعية أما الزكاة فلا نعطيه الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق من الكلام عن مصارف الزكاة في آية التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم من هم الفقراء؟ ما المقصود بالحاجة منهم؟ طيب هم الذين يملكون دون نصف الحاجة، ايش معنى دون نصف الحاجة؟ أقل اضرب مثالا احتاج 5 أورو في السنة ها؟ 1000 أورو في السنة في السنة هاي تغيرت الفلوس في العملة يعني مثلا 1000 أورو ست آلاف أو أقل من 6000 نعم هذا فقير أيهما أشد حاجة الفقير أم المسكين لماذا؟ طيب ولأن الله بدأ بالفقير طيب المسكين من هم؟ صابر طيب ماذا قال بعد؟ العاملين عليه من هم؟ هل هؤلاء يعطون من الزكاة لأجرتهم على السعي عليها أم ماذا؟ يمكن أن يعطوا أجرة، يمكن أن يعطوا أجرة من الزكاة. طيب العاملين عليها والمؤلف كل الجنود نعم هؤلاء الثلاثة. طيب الرقاب نعم صح ذكرنا الثلاثة. نعم ولم يفكر للفدية فإن نعطي هذا الذي أسره من الزكاة بفك أسره. من هو العبد المكافئ؟ خدمة إلى أن